بشر مثلكم يوحي إلي أنما إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كهيعصاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء خفيا